الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجالس قراءة كتاب، قراءة من كتاب تقريب النفع في القراءات السابع للعلامة الشيخ علي بن محمد الضباع عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا له وحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم من المخلصين المتقبلين، واجعل ما نتعلمه في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا الدرس الماضي كنا نتدارس باب الفتح والإمالة، كان ملخص لأسباب وتوجيه الفتح والإمالة من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة، وكنا قد أنهينا الباب ذاته في كتاب تقريب النفع في القراءات السبع. اليوم إن شاء الله بنبدأ باب جديد من أبواب أصول القراءات، ألا وهو باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. قال الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل في تعريف هاء التأنيث، قال: وهي الهاء التي تكون في الوصل تاء آخر الاسم. يبقى هاء التأنيث تعريفها الهاء التي تكون في الوصل تاء آخر الاسم، آخر الاسم. يبقى عندنا 3 قيود: رقم 1 الوصل، رقم 2 تاء آخر الكلمة، والكلمة الموجود فيها اسم. 3 قيود للتعريف. مثل رحمة، ما جوصلها رحمة، ده في الوصل تاء، لكن في الوقف تكون رحمة هاء، وطبعا موجودة في آخر الكلمة، والكلمة الموجود فيها اسم. دي هذه دلالات لكي تتعرف على هاء التأنيث من غيرها من الهاءات. ونعمة، فتبدل في الوقف هاء، فتبدل في الوقف هاء. لذلك نظرا لتغير الحرف منع من دخول الروم والإشمام عليه كما ذكرنا في باب الوقف. ده لسه هناخد باب الوقف. طيب، وإمالتها لغة ثابتة، واختلفوا لغة وإمالتها لغة ثابتة. طيب، واختلفوا هل هي ممالة مع ما قبلها؟ أظن الخلاف دون ذكرناه لما كنا بنتكلم الحلقة الماضية في باب الفتح والإمالة من كتاب الإضاءة، لما ذكروا هل الممال هو الألف وما قبل الألف تابع لها، أم الممال ما قبل الألف والألف تابع لها. وقال الجمهور هو القول الثاني، وكان عليه بعض الاستدلالات. هنا يقول: هل هي ممالة، اللي هي هاء التأنيث يعني، هل هي ممالة مع ما قبلها، يعني مع ما قبلها يعني أي حرف قبلها، هل هي ممالة مع ما قبلها؟ تمام، أحسنتم. دي إن شاء الله جلنا في باب أظن إحنا اتكلمنا عنه في كتاب اتكلمنا عن منع الروم والإشمام في كتاب التجويد، اللي هو كتاب الموجز في حكم في التجويز، الموجز المفيد في اللي للشيخ السمنود، لكن لسه هنتكلم عليه في باب الوقف إن شاء الله في الشاطبية في كتاب تقريب النفع. قال: هل هي ممالة مع ما قبلها؟ وإليه ذهب كثير من المحققين. إيه هو اللي ذهب إليه كثير من المحققين؟ نهاية التأنيث ستمال مع الحرف الذي قبلها، ده قول، ده قول مين؟ كثير من المحققين. مثل مين؟ مثل الإمام الداني والإمام الشاطبي أو رأي الثاني، رأي الثاني أو الممال ما قبلها فقط، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، والأول أقيس، والأول أقيس، أقيس يعني في اللغة، أقيس في اللغة، اللي هو إيه الأول دوان؟ اللي هو النهاية التأنيث ستمال مع ما قبلها، والثاني أبين في اللفظ. والثاني أبين في اللفظ، يعني ظاهر في اللفظ في النطق، يعني ما أجي أقول رحمة أقول رحمه مه. فالممال هو الحرف الأولاني، والهاء التانيث مش ممالة معه. الأول أقيس في اللغة ليه؟ لأن أي حرف بمال بيجر ما بعده، زي ما قلنا الممال في عيسي موسي وهكذا. أبين في اللفظ وأظهر في الصورة، وقد خرج، انتهى كده إيه موضوع الخلاف، مال ممال، وهل قول المحققين وقول إيه الجمهور. قال: وقد خرج بقيد التأنيث، يعني إيه؟ أي يخرج القيود الموجودة في التعريف. قلنا أول حاجة بقيد التأنيث هاء الساكت، يبقى لازم الهاء اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هاء التأنيث. طيب لما احنا قلنا هاء التأنيث سيخرج بقيد، بهذا القيد بعض الهاءات الموجودة، مثل ايه؟ مثل هاء السكت. هل هاء السكت، هل هاء السكت هذه، هل هاء السكت هذه هاء تأنيث؟ لا، يؤتى بها للوقف كما قال، مثل يتسنه، بدليل ان في قراء بيقرأها من غير الهاء، يتسنه في الأصل، يتسنه وانظر كلمة اقتديه، فبهداه مقتديه، هاء ساكت، كتابيه، هاء مقرأ كتابيه، هي أصلها كتابي، أصلها كتابي، لكن هاء هذه هاء ساكت. والهاء الأصلية يبقى رقم واحد، خرج بقيد التأنيث ايه؟ رقم واحد هاء الساكت. رقم واحد خرج بقيد التأنيث هاء الساكت. رقم اتنين الهاء الأصلية، الهاء الايه؟ الأصلية، اللي هي من أصل الكلمة، من بنية الكلمة، مثل ايه؟ توجه، توجه، فلا إمالة، أيضا مثل كلمة ايه؟ نفقه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا، ها أصلية من الفعل فقه، فلا إمالة. واستثنوا مما قبل هاء التأنيث الألف، نعم، هيبدأ الوقت يقسم موضوع الإمالة، ما هي الأحرف التي ستمال قبل هاء التأنيث؟ يبقى الوقت احنا اتكلمنا على التعريف واتكلمنا على الخلاف الموجود في الإمالة، هل هو الإمالة الحرف اللي قبلها والهاء الاتنين الحرفين الهاء والحرف اللي قبلها أم الحرف اللي قبلها فقط؟ رقم ثلاثة اتكلمنا عن قيود التعريف اللي هو الاسم وهاء التأنيث، وقلنا يخرج بهاء التأنيث هاء السكت وهاء الايه والهاء الأصلية. رقم ثلاثة نتكلم عن الأحرف التي ستمال قبل الهاء والتي لا تمال والتي فيها الخلاف. يبقى الأحرف التي قبل الهاء، إيه هي كم حرف يكون قبل الهاء يا شباب؟ كم حرف هيكون قبل هاء التأنيث؟ مفروض يكون كم حرف قبل هاء التأنيث تقع قبل هاء التأنيث؟ مفروض سيقع قبلها جميع حروف الهجاء، جميع حروف الهجاء. يبقى نقسم حروف الهجاء هذه الواقعة قبل هاء التأنيث إلى أقسام. أول شيء حرف حروف لا تمال اللي هو حرف الألف فقط، واستثنوا مما قبل هاء التأنيث الألف فلا تمال إجماعا. يبقى الحروف الهجاء الواقعة قبل هاء التأنيث هنا نقسمها إلى أحرف، أحرف لا تمال وأحرف تمال وأحرف فيها الخلاف. الأحرف التي لا تمال أو هو حرف واحد وهو إيه؟ الألف، لا يمال إجماعا، مثل إيه؟ الصلاة. مش عارف اميلها، هقول الصلاة ليه؟ هميل اللام مش هتمل الالف. الحياة، مرضى، نعم، الزكاة، وهكذا. طيب، واختص الكسائي بإمالة هاء التأنيث سواء رسم التاء كنعمة الله أو هاء كرأفة، وتأتي على ثلاث أقسام. سواء وتأتي على ثلاث أقسام، الأول متفق على إمالته عنه بلا تفصيل. يبقى نقسم الحروف، أول شيء ما يما بنتكلم على سيدنا الإمام الكسائي، أحرف متفق على إمالتها بلا تفصيل، وهو ما إذا كان قبل هاء التأنيث، وهم 15 حرف، دول الذي ستمال قولا واحدا. جمعها في جملة فجثت زينب لزود شمس، فجثت زينب لزود شمس، 15 حرف دول يمالوا قولا واحدا، يمالوا قولا واحدا، وهي ايه؟ الفاء. فجثت الفاء والجيم والثاء والتاء، زينب الزاي والياء والنون والباء، لزودي اللام والذال والواو والدال، شمس شين ميم سين، 15 حرف دي تمال قولا واحدا، مثل خليفة خليفة، بهجة بهجة، ثلاثة ثلاثة، ميتة ميتة، ميتة ميتة، أعزة أعزة، خشية خشية، جنة جنة، حبة حبة، ليلة ليلة، لذة لذة، قوة قوة، بلدة بلدة، عيشة عيشة، رحمة رحمة، خمسة خمسة. 15 مثال على 15 حرف. يبقى هذه الأحرف، هذه الأحرف 15 تمال قولا واحدا، فجاءت زينب لزودي شمس. بقي كم حرف من الأحرف الهجاء؟ 19 حرف. كم؟ 19 ايه؟ احنا هنخربط. 14 حرف من 29. هنقسمهم قسمين، الثاني يوقف عليه بالفتح عند الأكثرين عنه. بعض الأحرف فيها الفتح على الأغلب، أكثر القراء، أكثر الرواة عن الإمام الكسائي قرأوها بالفتح، اللي هي إيه؟ 9 أحرف. حروف الاستعلاء السبعة خص ضغط انقض زائد حرف الحاء والعين. حرف الايه؟ الحاء والعين، اللي هو جمعها سيدنا الامام الشاطبي في ايه قوله؟ حق ضغاط عص خضا. نعم، هذه الخمسة أحرف تمال إذا وقعت قبلها التأنيث، إذا وقعت قبلها التأنيث 15 هذه، فجثت زينب للزود شمس تمال إذا وقعت قبلها التأنيث وقفا. هذا الباب يخص حالة الوقف فقط زي باب حمزة وهشام كده، أما إذا لم تقف خلاص هذا الباب ملغي عندك زي باب حمزة وهشام بالظبط. بس ده طبعا سهل، ما فيهوش بالنسبة لباب حمزة وهشام يعتبر ما فيش. تمام، يبقى عندنا 15 حرف تمال قولا واحدا، فجثت زينب لزود شمس. 9 أحرف لا تمال للأكثرين عن سيدنا الإمام الكسائي، اللي هو خص ضغط انقض ومعهم حرف الحاء والعين، أو كما قال سيدنا الإمام الشاطبي حق ضغاط عص خضا. مثل إيه؟ طاقة عند الأكثرين، وفيها أيضا طاقة، موعظة، موعظة، الصاخة، الصاقة، خالصة، خالصة، بعوضة، بعوضة، صبغة، صبغة، بسطة، بسطة، النطيحة، النطيحة، سبعة، سبعة. القول الثالث، التقسيم الثالث بالفتح بس فيها قول بالإمالة، فلذلك قرأناها على الوجهين. هي الأكثر على الفتح، الأكثر على الفتح. معنى ان يقول الاكثر معنى ان فيها وجه في ماله، وسياتي ان شاء الله. الثالث فيه تفصيل، فيمال في حال ويفتح في اخرى. يبقى اول وجه اللي ماله قولا واحدا، فجثت زينب لزود شمس. تاني قول حق ضغاط عص خاضة، الأكثرون على الفتح. الثالث فيه التفصيل، فيمال في حال ويفتح في أخرى، وذلك عند 4 أحرف يجمعها كلمة إيه؟ أكهر، الهمزة والكاف والهاء والراء، مش ألف، الهمزة. واحد يقول لك ألف، لا، الهمزة. احنا قلنا الالف لا تمال قولا واحدا، الالف لا تمال قولا واحدا. وعليكم السلام ورحمة. فان كان قبل كل منها ياء ساكنة او كسرة متصلة او منفصلة بساكن اميلت. يبقى امتى حروف اكهر هذه ستمال؟ متى؟ اذا كان قبلها الساكن ياء ساكنة او كسر. يبقى شرط إمالة أكهر، شرط إمالة حروف أكهر إن يقع قبلها ياء ساكنة أو كسرة. مثل ايه؟ مثل كهيئة، وقع قبل الهمزة ايه؟ ياء. كهيئة، كهيئة. في اه مكسورة قبل الهمزة، قبل الهمزة كسرة اهي. في ايه؟ الأيك قبل ياء. الأيك. لاحظ ان سيدنا الضباع بيجيب لك على كل حرف مثالين، مثال للياء ومثال للكسر. مؤتفك، مؤتفك. آلهة، آله. وجهة، وجهة. كبيرة، كبيرة. الآخرة، الآخرة. لعبرة، لعبرة. إذا حروف أقهر بتمال بشرط غيني، أو تعتبر شرط واحد، لأن الشرطين مش بيتوفروا في نفس الكلمة. إما أن تقع قبلها ياء ساكنة أو كسرة، فحينئذ ستمال أقهر. وإلا فتحت، وإلا إيه؟ فتحت. مثل إيه؟ امرأة قبل الهمزة إيه؟ فتحة. الشوكة، سفاهة. حسرة. وذهب جماعة إلى إطلاق الإمالة عنه في جميع الأحرف ما عدا الألف. ذهب جماعة إلى إطلاق الإمالة في جميع الأحرف ما عدا الألف، والمختار ما قدمناه وعليه العمل وبه الأخذ كما في النشر. كما في النشر كما ذكر مين؟ الإمام ابن الجزري. ويلحق بالألف في هذا الباب هيهاتا واللاتا ولاتا وذاتا. ليه؟ لأن سيدنا الكسائي بيقف على بالها كما يأتي في مرسوم الخط. وأما التوراة وتقاه ومرضاه فليس من هذا الباب، بل من باب ما تمال ألفه في الحالين، لأنه أصلا بيميلها من باب الفتح والإمالة، هو الألف. التوريه، تقيه، مرضيه كده. ولا هنا يكون انت باب إمالتها التأنيث في الوقف. طيب نقرأ شوية من باب مذهب، باب مذاهبهم في الرؤات. باب مذاهبهم في الراءات. دلوقتي هنتكلم عن الراء. قال الشيخ رحمه الله: اعلم ان الراء تكون متحركة وساكنة، في فرض غير كده، ما هي اما تكون متحركة او ساكنة. اعلم ان الراء تكون متحركة وساكنة، فالمتحركة تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة، وكل من الثلاثة يعني الفتحة والضمة والكسرة يعني مبتدأة متوسطة ومتطرفة، يعني جميع الاحتمالات العقلية زي ما كنا بناخد في باب الايه الهمزات. يعني الراء دي إما ساكنة أو متحركة. طب والمتحركة دي هتاخد الثلاث حركات فتح وضم وكسر، وممكن تقع في أول الكلمة طالما متحركة، تقع في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. والمفتوحة في أحوالها الثلاثة تكون بعد متحرك وساكن، يعني المفتوحة في حالتها الثلاثة شباب، في أحوالها الثلاثة، ما معنى كلام الشيخ الضباع والمفتوحة في أحوالها الثلاثة؟ هل الفتحة لها ثلاث أحوال؟ هل الفاتحة لها ثلاث أحوال؟ نعم تطرف وغيره. نعم هي أحوالها في وقوعها في الكلمة، يعني مكانها في الكلمة فين، يعني مفتوح إما تكون في بداية الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، دي معنى كلامه كده، والمفتوحة في أحوالها الثلاث، تكون إما تكون بعد متحرك وساكن، ويكون الساكن ياء وغيرها. ده جاب لك جميع تفصيل الراء. يبقى الراء المفتوحة في أحوالها الثلاث تكون بعد متحرك وساكن، ويكون الساكن ياء وغيرها، نحو مثل ايه بقى؟ جاب لنا مثال ورزقكم، ادي متحركة بعد متحرك، مفتوحة بعد فتح، يعني برسولهم مفتوحة بعد كسر، ورسل رسل ربنا مضمومة مفتوحة بعد كسر، رسل را رسل را، يعني مش شرط يكون في نفس الكلمة، ممكن تكون الحركة يعني هي ما تقع في أول كلمة لازم يكون اللي قبلها في آخر كلمة تانية، في آخر كلمة الأولى يعني. طيب فراشا، فرقناه غرابا ليفجر، دي ليفجر، ريب بل رانا، هيجيب بقى الايه كده، جبنا المفتوحة بعد بعد حركة، بعد جميع الحركات هنجيب بقى المفتوحة بعد ساكن، بل رانا على دين، بل ساكن صحيح، طيب على رجعه يا ساكنة، حيران يا ساكنة، أغرينا ساكن صحيح، الإكرام مدرارا، خيرا قديرا، الخير الفقير، أجرا بدارا، ذكرى، ايه ده، عذرا، غفورا، فمن اضطر بس انه جاف، الذكر، ذكرك، ذكرك، ذكرك، مفتوحة بعدين ساكن. طيب قال وأجمع القراء على تفخيم الراء في ذلك كله، أجمع القراء على تفخيم الراء في ذلك كله إلا إذا كانت متطرفة أو متوسطة وقبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة لازمة. إلا إذا كانت متطرفة، طبعا متطرفة نقف عليها بالسكون، فإذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة، ياء لينة يعني خير مثلا، زي ما كنا بنتكلم في باب التجويد، طبعا هنقرأها بالترقيق، لكن ما عدا كده فهي ايه، مفخمة، أو كسرة متصلة لازمة، فقرأ ورش بترقيقها إلا أن يكون بعد المتوسطة حرف استعلاء، وأجمع القراء على تفخيم الراء في ذلك كله إلا، يعني جميع ما ذكرناه المفتوح الراء المفتوحة بعد جميع الحركات وبعد الساكن، سواء ساكن أي حرف أو ياء، كل القراء كلهم يفخموا الكلام دوت، إلا إذا كانت متطرفة أو متوسطة وقبلها ياء ساكنة، وقبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة لازمة. خلي بالك، متصلة لازمة دي ما تكونش الكسر في كلمة تانية، أو عارض، أو كسر عارض. فقرأ ورش بترقيقها، إلا أن يكون بترقيقها، يعني في الاستثناء، ترقيقها في حالة الاستثناء، اللي هي إيه؟ اللي هي إن هي تكون متوسطة ومتطرفة بعد ياء ساكنة أو كسرة، بعد ياء ساكنة أو كسرة. إلا أن يكون متوسطة حرف، إلا أن يكون بعد المتوسطة حرف استعلاء، وقع ذلك في كلمتين، صراط أهي مفتوحة بعد كسر، متوسطة يعني، كيف جاء، سيدنا ورش له التفخيم فيها، وفراق بالكهف، والفراق بالقيامة، أو تتكرر. يبقى كلمة صراط وفراق هيقرأها سيدنا ورش بالتفخيم عكس القاعدة بتاعته، لأن بعدها حرف مستعلي. أو تتكرر، أو إيه تتكرر، يعني إيه اللي تتكرر؟ الراء، الراء تتكرر، وذلك في إيه؟ ضرارة، مش هيقول ضرارة، لا هيرققها، هيفخمها، ضرار، اقرأها كالجمهور يعني، فرارة والفرار، فيفخمها في ذلك كسائر القراء. وخرج بقيد الكسرة نحو إيه؟ يرونا، وبالمتصلة نحو أبوك امرأة، اللي هي ما كان أبوك امرأة سوء، وباللازمة نحو باء الجر، ولامه نحو برشيد. ولربه ممكن تعزل عنها، وكذا يرققها إذا حال بين الكسرة وبينها ساكن، يرققها إذا حال بين الكسرة وبينها ساكن نحو إكراه، يعني إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة هسترقق، وإذا كانت ساكنة بعد ساكن أيضا، بعد ساكن وقبلها كسر سترقق، زي ايه؟ إكراه، إجرامي. هنتكلم عن سيدنا ورش، كلام دون لسيدنا ورش. الذكر، طبعا الذكر واحد يقول لك الذكر من كده كده هنرققها، لا بس في الوصل، الذكرى بالفتح، السحر، لأن ليه؟ ليه سترقق؟ قال لأنه حاجز غير حصين. حاجز غير ايه؟ حصين. ايه هو الحاجز غير حصين ده؟ اللي هو السكون اللي حجز بين الكسر والراء، السكون اللي حجز بين الكسر والراء، هذا حاجز غير حصين. يعني ايه حاجز غير حصين ده يا شباب؟ يعني مثلا كده زي ما يكون انت عامل ستارة عشان تحوش عنك البرد والكلام ده، في حين الستارة اللي انت عاملها دي رقيقة جدا، مش هتحوش عنك حاجة، دي نفس النظام، معناها حاجز غير حصين. وكذا يرقق فين؟ لكن بشرط ألا يكون الساكن حرف استعلاء، ولم يقع إلا في الصاد، نحو إيه؟ إصرا كده يفخمها بقى. ليه؟ لأن الساكن حرف مستعلي، حرف الاستعلاء دي دايما له خصوصيات، زي مثلا كلمة مرآة، مرصا، احنا المفروض اصلا بنرقق، لكن توقع بعد حرف مستعلي بنفخمها. مرصاداء، قرطاس، حاجز حصين. نعم. يبقى امتى يكون حاجز حصين وامتى يكون غير حصين؟ غير حصين لما يكون ساكن غير حرف مستعل، ساكن وليس حرف مستعل. لو حرف مستعل سيكون حاجز حصين ويمنعها من الترقيق، هيفخمها، هيفخم الراء، لكن بشرط ان لا يكون. طيب ماشي، في إسراء وإسراهم ومصرى منونا وغير منون، وفي الطاء في قطرى وفطرة أو فطرة الله، وفي القاف في وقرى، فيفخمها كسائر القراء للتنافر وعدم التناسب. وأما الخاء في إخراج حيث جاء فرقق راءه. هذا استثناء من الاستثناء، كلمة إخراج استثناء من الاستثناء. لأن القاعدة بتاعته إيه؟ القاعدة بتاعته إنه هيرقق، القاعدة بتاعته إنه هيرقق الراء اللي وقع بعد كسر وبينها ساكن. إذا كان هذا الساكن، هنستثني من هذه القاعدة الساكن الصحيح، هيمنع من ليه؟ من الترقيق. وهنستثني من هذا المستثنى اللي هو الساكن اللي هو الحرف المستعار كلمة إخراج سترقق. وأما الخاء ففي إخراج حيث جاء فرقق، فرقق راءه وأجرى الخاء مجرى الحروف المستفلة لضعفها بالهمس، لضعفها بالإيه؟ بالهمس. لان احنا لو شفت الصاد والطاء والقاف كلها حروف ايه، لها صفات قوة يعني. ففي اخراج حيث جاء فرق، ماشي قلنا فرق. واجرى الخاء مخرج الحروف مخرج واجرى الخاء مجرى الحروف المستفلة لضعفها بالهمس. وان وقع بعد الراء حرف استعلاء فانه يفخمها ايضا، وذلك في إعراض، يعني الحرف المستعار ده لو قبل الراء أو بعد الراء له نفس الحكم، لو قبل الراء أو بعد الراء له نفس الحكم، بيخلي الراء تفخم إلا حرف الخاء. وذلك في إعراضا وإعراضهم والإشراق، وكذا يفخمها إذا تكررت، وقع من ذلك بعد الساكن مدرارا وإسرارا. وكذا يفخمها إذا كانت في اسم أعجمي، وذلك في إسرائيل وإبراهيم وعمران، حيث وقعت وإرم ذات العماد. يبقى هذه الأسماء فخمت لأنها هي اسم إيه؟ أعجمية. فين الكلام ده؟ قال لضعفها بالهمس، قال لضعفها بالهمس. فين كلمة الرخاوة دي؟ قال لضعفها بالهمس، لأن صفة الهمس من صفة الضعف، فخلت حرف الخاء حرف غير حصين بيرقق الراء. نعم جزاكم الله خيرا. وسنقف عند سنقف عند واختلف الرواة عنه في حيران. ونبقى نراجع كله بالمرة، نقرأ نجيب مذهب ورش كامل، على إن هو هنا فيه كثير مش هياخد الوقت بتاعنا ويعدي. فنقف عند هذه الكلمة، ويبقى إن شاء الله نكمل الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.